يقول ما حكم شراء المظلات في العيد للبنات الصغيرات؟ يعني ايش؟ فهل هو تشبه بالكافرات مع عدم القصد؟ هو عدم القصد لا شك، المسلم ما يقصد، المسلم لا يقصد ان يقلد الكافر، المسلم له شخصيه الحمد لله. ها حتى جماعه الكره، جماعه البر، يشوفوا اللاعب داخل ويدير الصليب على على على على صدره ويزعفوا، يزعفوا منه غير هذيك من بعد 90 دقيقه كاع. بصح عنده الشخصيه الاسلاميه لا تريد، المسلم يقلد كافر ما يقلده، واللي يحب يتشبه به ما عنده القصد هذا، لكن العمل الظاهر لا ينبغي ان يكون. اذا كان مظلات ليس على الطريقه الكافره، ها هي المظلات تعرفون يعني شيء خاص بالجانب الملكي الانجليزي، ها البريطاني، هذا شيء من مراسم الملك عندهم. نعم، فاذا لم يكن على تلك الطريقه لدفع حر الشمس ما في حرج. وبعض الشباب ناقشنا معهم على الكاسكيطه هذه، قال لك علاش على الشمس؟ صاروا يدخلوا بها حتى المسجد، والشمس ما تكاش في المسجد، فما ادري لماذا.